وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأدخلنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، وفاء بما وعدت به من الرجوع إلى مسألة الحج عندما يتعارض مع إعفاف الولد، ماذا يصنع؟ هل الأفضل أن يقدم الحج أو يقدم تزويج الإبن؟ أجبت على ذلك في المرة الأولى، ثم سأل البعض تحقيقا في ذلك فأجبت في الأسبوع الفائت، ووعدت أن نزيد الأمر بحثا وتفصيلا في هذا اليوم. أيها الإخوة، هذه المسألة كما ذكرت لكم قائمة على أساسين اثنين. الأساس الأول أن الحج عند الإمام الشافعي وطائفة كبيرة من الفقهاء إنما هو على التراخي، فالمبادرة إلى الحج عند وجود الاستطاعة سنة وليست بواجبة. هذا الأساس الأول ينبغي أن نعلمه، أساس هذه المسألة، المبادرة إلى الحج فور الاستطاعة في مذهب الإمام الشافعي سنة وليست بواجبة. الأساس الثاني وجوب إعفاف الوالد ولده إذا خاف عليه العنت. ما دليلنا على ذلك؟ ما الدليل على وجوب إعفاف الوالد ولده إذا خاف الوالد على ابنه العنت أو الانحراف وليست لديه نفقة يتزوج بها؟ أولا، الحديث الذي ذكرته لكم في الأسبوع الفائت، يعق الوالد عن ابنه، يسميه إذا بلغ السابعة يأمره بالصلاة، إذا بلغ العاشرة يضربه عليها، إذا بلغ السادسة عشرة أو السابعة عشرة زوجه. قد يقال يزوجه ندبا، يسمي له ذلك. الحديث الثاني الذي يرويه البيهقي من حديث مسلم بن إبراهيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب اسما فإنما اسمه على أبيه. ذكر ذلك البيهقي وذكره ابن القيم في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود. ويذكر ابن قدامة في المغني فيقول: ويلزم الرجل إعفاف ابنه إذا احتاج إلى النكاح، وهذا ظاهر مذهب الشافعي. قال أصحابنا: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته وكان محتاجا إلى إعفافه، وهو قول بعض أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: لا يجب ذلك عليه. والحقيقة أن الجمهور يقولون بأنه لا يجب ذلك عليه من الشافعية، وإن نقل النووي عن بعضهم كأبي إسحاق الشيرازي ما يدل على أنه يرى وجوب الإعفاء. بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ إذا جاز لي أن أجتهد مرة في مسألة من مسائل الفقه وكنت جريئا على ذلك فهذه هي المسألة الأولى. إنني أقول إن الأحوط بناء على الدليل وبناء على قواعد الفقه وبناء على المصالح التي أقام الله شرعه عليها هو أنه يجب على الوالد إعفاف ابنه. وحسبكم هذا الحديث الذي يخيف كل مسلم، الذي يرويه البيهقي: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب اسما فإنما اسمه على أبيه. بعد هذا لو فرضنا وأنا لا أذهب هذا المثل أن إعفاف الوالد ابنه كان سنة، مبادرة الرجل إلى الحج على مذهب الشافعي سنة أم واجب؟ سنة. قلت لكم الحج عند الشافعية على التراخ، فالمبادرة قولا واحدا إلى الحج في أول سنين استطاعة سنة، تعارضت سنتان إذا. القاعدة الفقهية تقول: حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المساحة. هذا إن قلنا إن إعفاف واجب، والقاعدة الفقهية كما قلت لكم حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المساحة. أضرب لكم مثلا وانظروا إلى القياس: رجل عنده مال وحال الحوض عليه وماله بلغ النصاب، بلغ النصاب وحال الحوض على هذا النصاب، عند الشافعية وكثير من الفقهاء يجب إخراج الزكاة فورا، بحيث لو لم يخرج زكاة ماله فورا ضمن حقوق الفقراء في عنقه، حتى لو تلف ماله، لو خسرت تجارته، هو مكلف بأن يعطي هذا القدر الذي تعلق بماله ثم تعلق بذمته لتأخره للفقراء. طيب، يجب عليه الفور. تعارض إخراج الزكاة مع الصلاة، بقي من الصلاة وقت قصير، إن قام لينشغل بالصلاة فاتت الزكاة، المستحقين يذهبون مثلا، وإن انشغل بأداء الزكاة فاتت الصلاة. ما الحكم؟ قال الفقهاء: إذا تضرر المستحقون للزكاة بتأخير دفعها إليهم يترك الصلاة ويقضيها بعد خروج وقتها ويقدم حقوق هؤلاء الفقراء، تطبيقا لقاعدة حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المتاحة. وهذه مطبقة في جميع مسائل الفقه إلا ما كذ وندر الأسباب. بناء على ذلك، إن قلنا إن إعفاف الوالد ابنه بالتزويج واجب، وهذا ما أدين الله عز وجل به وألقى الله سبحانه وتعالى عليه، أو قلنا هو سنة، على كل واجب أو سنة تعارض مع ماذا؟ مع سنة، وهي المبادرة إلى الحج عند الإمام الشافعي طبعا، أما عند الأحناف فالحج على الفور. في هذه الحالة حقوق الله مبنية على المسامحة، فلا ضير إذا أخر الحج إلى عام آخر، وحقوق العباد، وهذا يقاس بشكل جلي على إعفاف الولد أباه، يجب قولا واحدا، يعني المبادرة إلى مع إعفاف الوالد. ماذا يصنع الولد؟ لا يحج ويقدم إعفاف والده، يبذل هذا المال في تجويز أبيه، كما يجب الإنفاق على الأب العاجز عن الكسب، أو حتى المكتسب الذي لا يريد أن يكتسب إذا كان والدا، أيضا يجب الإنفاق على الولد. وكما أن حاجة إلى النكاح متمثلة في الوالد، فهي متمثلة أيضا في الولد. وأمامنا حديث البيهقي الذي يقول في آخره: فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه. بعد هذا أقول لكم شيئا كنت أود أن لا أقوله، ولكن ينبغي أن نقوله في هذا الصدر. هذا الكلام كله إذا وجدنا حالة يجب فيها على الإنسان أن يحب، ولو أننا لاحظنا فروق وجود الحق في كتب الفقه، ولاحظنا واقعنا اليوم الذي لا أريد أن أفصل فيه، لعلمنا أنه في النادر جدا أن يترتب وجوب الحج على الإنسان على كثير من الناس. ولكن المسألة ما هي؟ ولماذا أدقق في الموضوع بهذا الشكل؟ المسألة أن قضية الحج في هذا العصر أصبحت تتحقق بدوافع كثيرا ما يكون القسط أوفر من هذه الدوافع للهوى والشهوة والنفس. فيصعب على هذا الإنسان أن يتلقى فتوى تقول إذا كان ابنه عاجزا عن أن يزوج نفسه وخفي عليه العنب وكان بحاجة إلى الزواج فليوفر هذا المال لي تزوجه. لا، هيبتدي صعب عليه لأنه روايته ورغبته ونشاطه ونفسيته كلها تعمل إله هو الحج. لا، نقول في الغالب الأكثر لا يجب الحج عليه، ولا داعي إلى التفصيل، وإذا شئتم ارجعوا إلى كتب الفقه تجدون السبب. وإن وجب فإنما يجب على التراخي، والمبادرة إلى الحج الآن سنة. أما إعفافك لابنك فعند كثير من الفقهاء واجب، وهذا ما أرجعه، وعند البعض ليس بالواجب ولكنه مندوب. على كل مندوب نطبق فيه حقا من حقوق العباد أولى من مندوب نطبق فيه حقا من حقوق الله عز وجل. وعن مع ذلك فالرجل يثبت الحج في ذمته يحج بعد العام المقبل الذي يجيز، وهكذا. وقد أحببت أن أسأل عن هذا بعض العلماء الويعين المعروفين في هذه البلد، سألت والدي عن رأيه في هذا الموضوع، فقال لي تفتيه اليوم في هذا العصر في هذه المسألة لأفتيت أنه يجب على هذا الإنسان أن ينفق أمواله في تزويج ابنه العاجز عن التزويج والذي يخشى عليه الانحراف والعنف. وقلت له لا يجب عليك الحج. فلماذا يا أخوان ندقق كثيرا بهذه القضية؟ أخشى أن يكون هذا دليلا كما قلت لكم على أن أكثر دوافعنا للحج إلى بيت الله الحرام دوافع نفسية. لماذا ندقق كثيرا في هذه القضية؟ مع العلم بأن الشباب المسلم لم يقعوا في عصر من العصور في حرج وعنف وشدة تجعل تمسكهم بالدين فعلا كإمساك الإنسان للجمر بسبب قضية الشهوة وبسبب قضية الجن. في هذا الوقت يشدد على اتباع الرأي الفلاني والرأي الفلاني وقطع النوافذ لنقول لا، بل يجب الحج وترك الولد وإن ارتكب الزنا وإن ارتكب الفاحشة. أنا لا أستطيع أن أقول هذا الكلام أبدا. أن يرى الوالد ابنه وهو معرض لارتكاب الفاحشة ومعه المال الذي يستطيع أن يعفه به، ثم يقول لا أذهب به حاجة إلى بيت الله الحرام وأترك ولدي يتحرك في ظلام الشهوات والأهواء. إن رأيت القاعدة الفقهية هي تقول حقوق العباد مبنية على المنساحة وحقوق الله مبنية على المسامة. وإن لاحظت الأحاديث الواردة، وقد ذكرت لكم الحديث المخيف، وإن لاحظتم الكلام الذي يقوله الفقهاء، فإعفاف الولد إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا. وعلى أخص الحالتين يعني المندوب، مندوب نطبق فيه حق من حقوق الله تعارض مع مندوب وهو المبادرة إلى الحج نطبق به حق من حقوق الله عز وجل، نطبق حق الله وللحج وقت قابل إن شاء الله تعالى. هذه هي مطالعتي في هذا الموضوع، وهذا ما نقلته، وهذه حقيقة ما أقول به وأجتهد به إن صح لي أن أقول ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الهدى. نعود إلى حديثنا الذي بدأناه في الأسبوع الفائت عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. بدأنا في الأسبوع الفائت دراسة هذا الحديث بدراسة موجزة لترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وفي غضون دراستنا لترجمته قلت لكم العبادلة المشهورون من أربعة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير. سألني أخ سؤالا وجيها، قال لي: لماذا لا يكون عبد الله بن مسعود واحدا منهم؟ يعني مفروض أن يكون عبد الله بن مسعود بدلا من عبد الله بن الزبير. الحقيقة جماهير العلماء عدوا العبادلة الأربعة كما ذكر، ولم يعدوا فيهم اسم عبد الله بن مسعود. قالوا: والسبب أن عبد الله بن مسعود لم يمتد له من العمر ما جعله في الشهرة وفي الرواية إلى الدرجة التي وصل إليها هؤلاء الأربعة الآخرين. بسبب ذلك عد العلماء العبادلة ولم يعدوا منهم عبد الله بن مسعود. على كل المسألة لا يتعلق بها كبير الشأن. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. هذا الكلام هو ذاته الذي مر بنا في شرح أو في حديث سيدنا عمر بن الخطاب حديث جبريل. والسؤال الذي يمكن أن يطرح: لماذا كرره إمام النووي؟ مر هذا الحديث في الحديث السابق، لماذا أعاده؟ الجواب والله أعلم أن هذا الحديث يشكل كلية الإسلام والدعائم التي يتكون منها الإسلام الذي به يخرج الإنسان من الكفر ويعرض به دمه ويعصم به حياته. إذن الحديث يتضمن موضوعا خطيرا جدا. كرره الإمام النووي، ذكره مرة في غضون حديث طويل، لأنه لم يكن هو المقصود وحده بالذات. هنالك الحديث عن الإيمان، وهنالك الحديث عن الإحسان، وهنالك الحديث عن إشراط الساعة، وهنالك الحديث عن الإسلام. أراد الإمام النووي أن يوضح لنا مزيدا من الأهمية للإسلام وبنوده، وأراد أن يوضح لنا أن أهمية ذلك في حياتنا قد تفوق أهمية التركيز على الإيمان. لماذا؟ الحقيقة يمكن أن نتصور أن الإيمان أهم، ولكن بالنسبة لحياتنا الدنيوية، بالنسبة لمعاملات الناس بعضهم مع بعض، هل يمكن للناس أن يتعامل بعضهم مع بعض بناء على الإيمان الذي مكانه العقل واليقين؟ لا. ولكن الناس يمكنهم أن يتعامل بعضهم مع بعض على أساس الإسلام، لأن الإسلام مستقره الأعضاء، اللسان، الأعضاء، الأفعال. ولذلك فإن القضاء يمكن أن يميز بين المسلم وغير المسلم، ولكن ربما لم يستطيع القضاء أن يميز بين المسلم بين المؤمن والجاهل. والقاضي ملزم بأن يحكم على الناس بناء على مقاييس الإسلام الذي هو بدوره يدل على حقيقة الإيمان. فإن وجد القاضي أو الحاكم أن الإسلام لم يتحقق شيء منه أو لم تتحقق منه الشهادة فهذا لا يعد مسلما. وإن كان هذا الإنسان مرتدا تضرب عنقه بعد الاكتساب، وإن لم يكن من أهل الكتاب يحمل حملا على الإيمان أيضا على الإسلام. وإذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن. إذا قضية الإسلام ومقاييسه خطيرة جدا. فالإمام النووي أخذ الحديث الذي يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وذكره بشكل مستقل بعد أن تحدث لنا عن حديث جبريل عليه الصلاة والسلام المصحف الذي تكلم فيه الرسول عن الإيمان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة. ولا أريد أن أكرر فأوضح لكم الفرق بين الإيمان والإسلام، ولكن ألخص لأهمية الموضوع. أما في نتيجة فلا فرق بين الإسلام والإيمان، لأن الإسلام إن لم يفسره الإيمان لا يجزي صاحبه يوم القيامة أبدا من عذاب الله تعالى. ولأن الإيمان إن لم يدعمه الإسلام في دار الدنيا فإن الإيمان لا يجزي صاحبه وحده في دار الدنيا. في دار الدنيا لا نعلم المؤمن من غير المؤمن، ولكن نعلم أن هذا مسلم وهذا غير مسلم. ولكن النتيجة أن الإيمان والإسلام شيء واحد. إلا أننا في دار الدنيا نأخذ الناس بما ظهر على علانيته. فالرجل الذي شهد أمامنا شهادة الإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، واعترف اعترف في الصلاة والصوم والحج والزكاة، أشهد لهذا الإنسان بأنه مسلم. طبق بعد ذلك الأركان العملية للإسلام فهو مسلم كامل الإسلام. لم يطبق شيئا من هذه الأركان أو طبق البعض ولم يطبق الكل فهو عندئذ يسمى فاسق. على كل نحن نلاحظ السمة الإسلامية في دار الدنيا للإنسان. وأما إن خلع نفسه عن رفقة الإسلام المتمثل في أركانه كلها فلا الشهادة نطق بها ولا الأركان الأخرى اعترف بها، فهذا يفضح كافرا ويقتل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه. هذا الرجل قد يكون ضميره مؤمنا بالله عز وجل في أعماقنا، ولكننا نكل ضميره إلى الله عز وجل ونعامله في الدنيا بحسب ما ظهر لنا من أمره وشأنه. إذن فقد اتضح أهمية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم فيه عن الإسلام، واتضح أن المسلمين في دار الدنيا إنما يتعامل بعضهم مع بعض على أساس الإسلام. فلذلك كرر الإمام النووي هذا الحديث. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لن أتحدث عن معنى الصلاة وعن معنى الزكاة فقد شرحنا ذلك، ولكن أريد أن أوضح لكم أن الترتيب بهذا الشكل ينظر إلى ترتيب الوجود. فأول ما فرض في الصحيح الصلاة، ثم فرضت بعد ذلك الزكاة، ثم فرض الصوم، ثم فرض الحج إلى بيت الله الحرام. الصحيح أن القوم فرض في العام الثاني من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة. قبل ذلك لم يكن صوم رمضان واجب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بصوم يوم عاشوراء. وقد ورد في صحيح مسلم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع أن اليهود يصومون يوم عاشوراء، وسأل لماذا يصومون؟ قالوا لأن الله عز وجل أنجى فيه سيدنا موسى من فرعون، فقال نحن أولى بموسى منكم، وأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه أمر وجوب بصوم يوم عاشوراء، وكان ذلك قبل وجوب صوم رمضان في العام الثاني من الهجرة. نزلت آيات الصوم، وفرض الله عز وجل على الناس صيام رمضان، وبصوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء. أما الحد فقد اختلف العلماء، منهم من قال إن وجوده استقر في العام الثالث من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن العلماء من قال بل إن وجوبه كان في العام التاسع، يعني في العام الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيا ما كان الأمر فإن فرضية الحج جاءت بعد الصوم، إذن فالإشكال وارد هنا، لماذا جاء الترتيب بهذا الشكل وإيفاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان؟ الجواب كما قال جمهور علماء الحديث أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه روى هذا الحديث مرتين، رواه مرة قدم فيه الحج على الصوم، قال وصوم رمضان وحج البيت، ورواه مرة ثانية بالعكس. فما تأويل ذلك؟ تأويل ذلك كما روي عن عبد الله بن عمر نفسه أنه سمع هذا الحديث من رسول الله مرتين، مرة قدم فيه الرسول الصوم على الحج، ومرة قدم فيه الحج على الصوم، ففعل عبد الله بن عمر ما سمعه من الرسول، مرة روى هكذا ومرة روى هكذا. وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه العلماء، علما بأن الواو العاطفة لا تدل على الترتيب، وإنما تدل فقط على مطلق الجمال. ولكن نقول نحن إن هذه الأركان بعض منها واجبات بدنية، وبعض منها واجبات مالية، البعض منها حقوق ناظرة إلى ما بين العبد وربه، والبعض منها حقوق ناظرة إلى ما بين العبد وأخيه. فمثلا الحج، الصوم، الصلاة، هذه حقوق لله سبحانه وتعالى، بقطع النظر عن أن الصوم قد يفيد المجتمع الإسلامي أو المجتمع الإنساني ويفيد الناس في مصالحهم، ولكن الصوم بشكل مباشر حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. فإذا تعارض أداء شيء من هذه الأركان بعضها مع بعض، فننظر إلى القضية على هذا الأساس، إذا تعارض ما هو حق لله مع ما هو حق للعباد، نقدم ما هو حق للعباد ونتدارك ما هو حق لله سبحانه وتعالى. مثال ذلك ما قد قلته لكم، الرجل حال عليه الحول التاجر، ووجب عليه إذا أن يقوم فورا فيخرج زكاة ماله، المال حاضر والمحتاجون موجودون، ووقت الظهر يكاد أن يخرج، وتعارض الأمران، ماذا يصنع؟ ننظر، إذا ذهب إلى الصلاة ثم رجع، الفقراء لا يتضررون، لا يصابون بأي أذى، لا يذهبون من هذا المكان فلا يجدون من يعطيهم هذا الحق، اذا يصلي ثم يزكي، لان التعارض لم يقع. الفقراء ينالون حقهم بعد 10 دقائق. ولكن اذا عرفنا بسبب ما ان انشغال هذا الانسان بالصلاة سيفوت الحق على هؤلاء الفقراء بسبب ما، يتضررون، عندئذ نقول له ادفع زكاة هؤلاء الناس، ويجب عليك ان تشغل هذا الوقت الباقي باعطاء الزكاة للمستحقين، واذا خرجت الصلاة فلا ضجر تقضيه. ويجب على الانسان طبعا ان يقضي الصلاة بعد ذلك اذا خرج الوقت. وهذا ما يقوله العلماء في هذا الصدد. وهذه القاعدة مستمرة دائما بالنسبة لجميع القضايا. احكام الصلاة، احكام الصوم، احكام الزكاة، احكام الحج لا مجال ولا متسع في دروسنا هذه ان نشرحها، ولكن يجب على كل مسلم ان يتعلم ذلك، ان يتعلم احكام الصلاة، وان يتعلم احكام الصوم، وان يتعلم احكام الزكاة والحج. الحج عندما يستطيع، والزكاة عندما يفرض الله، عندما يجب عليه اخراج الزكاة ويكون من اهل اخراجها. ولاحظتم ما قد قلت من خلال ما قد قلت لكم ان كثيرا من الناس اليوم يمر عليه حول وماله نصف او اكثر من نصف، ويستقر الزكاة في ذمته، ويمر اليوم واليومان والاسبوع والاسبوعان وهو لم يخرج بعد زكاة ماله. اما انه ينتظر مجيء قريبا له، او انه ينتظر ان يمر على دكانه اناس يطلبون منه حسنة فيظهر لهم الكرم ويفتح الدرج ويعطي لهم المال. ينتظر ان يمر عليه اصحاب الجمعيات الخيرية، ينتظر يبقي ماله الذي هو حق المستحقين، المستحقين ايا كانوا، يوما ويومين واسبوعا واسبوعين وربما شهرا، والمسكين لا يعلم انه قد عصى الله بذلك، وانه في اللحظة التي حال فيها الحول في هذه، ولازم الحول عندهم بالاشهر العربية ومن الاشهر الاخرى، في اللحظة التي يحول فيها الحول ينبغي ان يخرج هذا المال رأسا، وينبغي ان يخرجه من جيبه ويعطيه للمستحقين. فان لم يفعل عصى، وزيادة على ذلك ضمن حقوق الفقراء، يعني مثلا انسرق ماله، احترق، اصابته جائحة، مات، واستعفى الورثة عن دفع الزكاة، من الذي يكون مسؤولا؟ هذا الانسان، وهذا الذي يعاقب يوم القيامة على ذلك. هذه القضايا طبعا نحن نجهلها، كثير من الناس لا يعلم. ينبغي ان ندرس هذه الامور دراسة دقيقة في كتب الفقه حتى نحفظها وحتى نطبقها كما امرنا الله سبحانه وتعالى. اظن هذا القدر كاف فيما يتعلق بهذا الحديث. هنالك مسائل اخرى كنا شرحناها في الحديث السابق. نبدأ الان بالحديث الذي يليه، وهو حديث هام جدا، وسنبدأ بمقدمات عنه على كل حال.